هل يجوز التكلم في الوضوء؟ نعم، لا يوجد أي مانع شرعي من أن يتكلم المتوضئ مع غيره حال وضوئه. وإن قيل إن التكلم حال الوضوء سيشغل عن أذكار الوضوء، فنقول لا يوجد أي ذكر أثناء الوضوء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء هناك ذكر في أوله وذكر في آخره. في الأول تقول بسم الله، ثم لا يوجد أي ذكر ثاني من الأذكار، لا عند غسل اليدين ولا عند غسل الوجه ولا عند مسح الشعر ولا عند غسل القدمين. كل هذه الأذكار مبتدعة لا أصل لها في هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي إذا تكلم المرء أثناء الوضوء فلا حرج عليه، فإذا فرغ من الوضوء تشهد ثم دعا بالدعاء المأثور. وكما قلت لا يوجد مانع شرعي من التكلم أثناء الوضوء، ولكن الضوابط العامة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لأن يتصور أن إنسان يتوضأ لكي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويكون الوضوء هذا الظاهر، يعني هذا وضوء في الظاهر، الأصل أنه بمثابة التنبيه على طهارة الباطن، يعني هذه طهارة ظاهرة تشي أو تشير إلى ضرورة تطهير الباطن. فلا يصلح مثلا أن يكون واحد يتوضأ بجوار واحد آخر ويغتاب مسلما وهو يتوضأ، أو ينقل كلامه على سبيل الإفساد بينه وبين الآخر أو نحو ذلك. إنما الكلام المباح فقط جائز أثناء الوضوء، والله أعلم.